السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، اليوم إن شاء الله الدرس الثاني من قول الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر، من سورة الزمر. وكنا قد وقفنا عند قول الحق عز وجل: الذين اتقوا ربهم، وسيق الذين اتقوا ربهم. الحقيقة قبل ما نتكلم في معنى التقوى وليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر لم يقل اتقوا الله ولكن قال اتقوا ربهم، ربهم بلفظ الربوبية، يعني في ملمح بسيط نحب ان نستدركه مع بعض كده، هو ان عند الجنة والنار يستوي كل شيء. يعني بعد ذكر الجنة والنار، اي حاجة ممكن تتصور انها كانت قبل كده ممكن الإنسان يتغاضى عنها وينساها. بمعنى إيه؟ بمعنى إن لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وقبلها قال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. لما ذكرت النار في الأول وذكرت الجنة في الثانية، تشعر إن هان على الإنسان كل ما سوى الجنة والنار. يعني كل اللي مضى في الحياة قبل النار ملوش أي قيمة. يعني كأن الإنسان إذا كان تخيل أو توهم أنه انتفع بيه أو فاز بيه أو حصل على متعة فيه أو عاش سنين طويلة أو إلى آخره، كل ده ينتهي تماما بمجرد ذكر النار. وأي معاناة في ذكر الجنة بقى، أي معاناة عناها الإنسان أو تكبدها الإنسان أو خاض فيها الإنسان أو تعرض، أو أي صبر صبره الإنسان، أو أي تضحيات قدمها الإنسان، أو أي عمل عمل الإنسان، يصغر جدا ويهون على الإنسان ويشعر إن كأنه يعني كان مستعد يقدم قد ما صنعه قبل كده مئات المرات وملايين المرات لمجرد ذكر الجنة. فعند ذكر الجنة كل اللي فات كأن لم يكن، يعني الإنسان يشعر براحة شديدة جدا، وكأنه لم يقطع هذه المسافة أبدا، ولم يعش هذه الحياة، ولم يصبر هذا الصبر، ولم يضحي هذه التضحيات، ولم يتكبد هذا العناء وهذا العمل اطلاقا. فعلشان كده يعني مسألة وسيق الذين اتقوا وسيق الذين كفروا، هذا السوق الحقيقة يعني اشتراك اللفظ في سوق أهل الجنة ثم سوق أهل النار ثم في سوق أهل الجنة، إذا اشتركوا في اللفظ اشتركوا فيه، فده معناه إنه قد يشترك أهل الجنة وأهل النار، قد يشترك الصالحون والمبطلون في أمور كتير في الدنيا، لكن الاشتراك لا يكون إلا في ظاهر اللفظ فقط، يعني في الظاهر فقط. يعني إذا قلنا هنا سيق، قلنا هنا سيق، فالاشتراك في الظاهر بس، ظاهر الألفاظ والحروف دون المعاني والجواهر. ليه؟ لأنه ناس كتير جدا بتحاول تسوي بين أهل النار والجنة وكأن الفرق بينهم فرق بسيط جدا، يعني وكأن الإنسان الصالح يستوي بوجه أو بآخر مع الإنسان الغير صالح. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عموم الخلق بيحاولوا يزيلوا الفارق ده، فيقولوا إن دول ناس يعني اللي هو الصالح وغير الصالح، يعني مجتهدين، يعني ده كل واحد اجتهد في حياته، فالصالح ده اجتهد في باب الطاعة والعبادة، والتاني اجتهد ولكن في باب المال والأعمال، فلكل اجتهاده ولكل حظه من الدنيا ونصيب. الحقيقة وكأنهم يهدفون إلى التسوية بين الاثنين. نعم، إن كان الاجتهاد في المال والأعمال بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ومنضبط في الحصول على المال بضوابط وأوامر الشرع وما قاله الله وما قاله الرسول، ثم إنفاق هذا المال أو التعامل به مع الخلق أو الإنجاز به المشروعات التي تكفل للأمة الإسلامية التقدم والرقي والحضارة وفق ما قدره الله عز وجل وفق ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أبدا أن يعد ذلك من الاجتهاد، بل هو من الاجتهاد المحبب جدا والمقرب جدا إلى الله عز وجل، وله عند الله أجر عظيم وثواب جزيل. ولكن أنا مش بتكلم في النقطة دي، أنا بتكلم في نقطة إن المبطلين اللي بيحاولوا يسووا بين الصالح والطالح، بين العامل وغير العامل، بين المؤمن والكافر. التسوية دي هي اللي بتخلط المفاهيم وتخلي الناس تزهد في عمل الخير وتعتقد إن أمور الدنيويات بعيدا عن أمور الآخرة، اللي هي أمر من أمور الاجتهاد وأمر من أمور الطاعة. واستخدموا في ذلك ألفاظ كتير جدا جدا اشتبهت على الناس وأفسدت على الناس المعاني اللي كان وضعها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحملها من بعده الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. زي ما يقولوا مثلا العمل عبادة، وزي ما يقولوا إن ربنا رب قلوب، وزي ما يقولوا ربك غفور رحيم. صحيح هي مقولات كلها صحيحة ظاهرا، لكنها يراد بها في الواقع الباطل، وإن كانت في نفسها حق لا ريب فيه. فتعدد مسائل محاولات التسوية بين أهل الصلاح وأهل النفاق أو أهل الإفساد، تعدد المحاولات دي في العصور الحديثة بالذات هو ده بالضبط اللي جعل رب العزة سبحانه وتعالى يقول: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هو ده الفارق بين الاثنين، هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل هو ده الفارق بين الاثنين. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وهو اللي خلاه برضو سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلم، يقول: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وهو اللي خلاه برضو سبحانه وتعالى يقول: هل يستويان مثلا، في أمثلة كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. فاشتراك أهل الجنة وأهل النار في بعض الأشياء أمر جائز جدا، أهل الصلاح وأهل الفساد يشتركون في أشياء كثيرة جدا، لكن كلها اشتراكات ظاهرية لا تتعدى الحروف واللفظ فقط، أما في الجوهر والمعنى فلا اشتراك إطلاقا بين أهل الصلاح وأهل الفساد كائنا ما كان الوضع. وده أمر لازم يكون واضح وبين جدا جدا بين الخلق جميعا. صحيح أن أهل الفساد يمكنهم بجهد يعني مشكور إن شاء الله أن يتحولوا من أهل فساد إلى أهل صلاح، وده أمر مفتوح إلى يوم القيامة، وربنا سبحانه وتعالى بيعين عليه أكبر إعانة، بس شرط أن الإنسان يبدأ ويأخذ خطوات في ذلك، وإنه أهل الإيمان وأهل الصلاح لا يؤمن عليهم مكر الله عز وجل، فلابد أن هم دايما يفضلوا عايشين بخوف ووجل من الله سبحانه وتعالى أن تتبدل الأمور، ومسكين بكل قوة ويعضوا بالنواجذ على الدين يتمسكوا بتعاليم هذا الدين ويعتصموا بالله وبحبل الله اعتصاما شديدا قويا حتى ينجوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. كان مهم جدا ان احنا نقول ان ربنا سبحانه وتعالى لما قال وثيقة هنا ثم ذكر وثيقة ايضا بنفس اللفظ هنا، مرة في اهل النار ومرة في اهل الجنة، يعني قدرنا ناخد منها اشارة بسيطة كده على هذا المعنى الذي ذكرناه، والذي نرجو الله عز وجل ان يكون موفقا، والله تعالى اعلى واعلم. يقول الله عز وجل: وثيقة الذين اتقوا ربهم، الذين اتقوا ربهم في مقابلة الذين كفروا، يعني هو قال في الأول وثيقة الذين كفروا إلى جهنم، وبعد رجع قال وثيقة الذين اتقوا ربهم، يبقى اتقوا ربهم مقابل الذين كفروا. أما سبحانه وتعالى لما قال الذين كفروا احنا توقعنا ان لما يجي يتكلم على الفريق الثاني هيقول الذين آمنوا، لكن ما قالش كده، قال الذين اتقوا ربهم. ليه؟ لأن المراد ربما لأنه يمكن أن يكون المراد أن الذين اتقوا ربهم هم الذين يدخلون الجنة ابتداء دون سابقة عذاب أو حساب. فلو قال الله الذين آمنوا لدخل فيهم عصاة المؤمنين وفيهم من لا يدخل الجنة ابتداء، يعني أنت تعلم عصاة المؤمنين قد لا يدخلون الجنة ابتداء، ممكن بعضهم يعذب في النار حتى يستوفي ما عليه من حقوق ثم يدخل الجنة، وهذه عقيدة أهل السنة. فلكن المراد وثيقة الذين اتقوا ربهم، قد يكون المراد أنهم هؤلاء الذين يساقون إلى الجنة ابتداء من أول الأمر، بمجرد انتهاء الحساب يدخلون إلى الجنة بغير حساب، بغير سابقة عذاب. فلو كان دول المرادين والمقصودين فما ينفعش يقول الذين آمنوا، لأن قال الذين آمنوا ممكن يدخل فيهم اللي هم عصاة المؤمنين. وممكن يكون السبب أن كلمة الذين اتقوا فيها بيان لأنهم قد اتقوا سوق أهل النار في حياتهم في الدنيا، يعني لما كانوا في الدنيا كانت تصرفاتهم واستجابتهم لله سبحانه وتعالى وتجنبهم معصية الله سبحانه وتعالى فيها خير وقاية من هذا السوق الذي قال الله فيه وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. كأنهم لما قرأوا قول الله عز وجل وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، فتحرزوا في الدنيا من أن يكونوا من هؤلاء المساقين إلى جهنم زمرا، فاتخذوا كتاب الله وسنة رسول الله عنوانا لحياتهم، واعتصموا بكتاب الله سبحانه وتعالى وتمسكوا بحبل الله سبحانه وتعالى، فلم يعصوا الله عز وجل وحرصوا على أن يعملوا ويجتهدوا ويصبروا حتى يكونوا من الفائزين. فهذا العمل وهذا التجنب والتوقي من عذاب الله عز وجل ومن هذا السوق الذي قال الله فيه وسيق الذين كفروا إلى جهنم، هذا هو عنوان الوقاية الذي اتخذه هؤلاء المؤمنون عنوانا لحياتهم. فكان تسميتهم بالذين اتقوا ربهم مناسبة جدا لأنهم نجوا من هذا السوق الذي قال الله فيه وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر. يعني هم بهذه التقوى التي اتقوا بها هذا المساق استحقوا أن يطلق عليهم الذين اتقوا ربهم. وده الحقيقة معنى طيب. وقول الحق عز وجل ربهم بعنوان الربوبية فيها إيذان بإعمال توحيد الربوبية حق الإعمال، يعني هم طبقوا توحيد الربوبية حق التطبيق. إيه حق تطبيق الربوبية؟ إنك زي ما أنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء، هو خالق كل شيء، هو المنعم، هو المكرم، هو المربي، هو العطاء، هو المانح، هو الواهب، هو القادر سبحانه وتعالى. زي ما أنت علمت كل ذلك وأقريت بكل ذلك، فيجب أن يكون عملك بمقتضى هذا العلم توحيد لله سبحانه وتعالى في هذه الربوبية وتسليم وتفويض الأمر لله سبحانه وتعالى وشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم والتوكل على الله سبحانه وتعالى واستجداء الله سبحانه وتعالى والسؤال والتضرع والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. كل ده من عبودية العبد إلى وتقدير العبد لربوبية الله سبحانه وتعالى له حق التقدير. وليه احنا بنقول كده؟ ليه احنا بنقول هذا المعنى في كلمة؟ لان ربنا اختار ربهم، اتقوا ربهم، ما قالش اتقوا الله، قال اتقوا ربهم. فلابد اختيار لفظ ربهم لابد انه له معنى ودلالة. دي واحدة. التانية ان ربنا سبحانه وتعالى كثيرا ما قال الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فاذا ده اعتراف بربوبية الله سبحانه وتعالى. وانت تعلم انه دايما كان كثير من الكافرين يقرون مشكلتهم في التوحيد الالوهية اللي هو صرف العبادة لله سبحانه وتعالى، ما كانش عندهم مشكلة في الاعتراف بمين الخالق او مين مجري السحاب او مين منزل المطر، ما عندهمش خلاف في كده، ان اللي بيعمل كده هو الله عز وجل. ولذلك اذا سئلوا ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله. فإذا قالوا الله فاعترفوا بأن الله سبحانه وتعالى هو رب هذا الكون، فده اعتراف ربوبية. هذا الاعتراف لا يستقيم أبدا مع أحوالهم، يعني كانوا بيعترفوا أن هو ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق الخلق، ومع ذلك يعصون الله عز وجل ولا يقيمون شعائر الله سبحانه وتعالى ولا شرائع الله سبحانه وتعالى، بل ويقتلون الأنبياء ويعادوهم ويؤذونه. فده تناقض غريب جدا. فلذلك لما ربنا قال اتقوا ربهم، علمنا أن هؤلاء أقاموا للربوبية حق إقامتها وحق مكانتها، وأعطوها القدر اللائق بها، فكانوا كما أقروا لله بالربوبية كان عملهم أيضا على مقتضى الاعتراف بهذه الربوبية. وقول الله عز وجل إلى الجنة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر، إلى الجنة، وده طبعا في مقابلة قوله سبحانه وتعالى في السوق الأول إلى جهنم. في الأول قال إلى جهنم، وهنا قال إلى الجنة، عشان يعمل حاجة اسمها مقابلة. والمقابلة دي يقول مرة إلى جهنم ومرة إلى الجنة عشان يحصل المقابلة دي. والمقابلة دي من الأشياء البديعية جدا في اللغة العربية، وده لبيان الفارق بين المصيرين وبين الملاذين وبين المأويين. فالشيء دائما يظهر بنقيضه. يعني ازاي؟ يعني لما تحب، انت عايز تذكر انسان صحته كويسة قوي، عايز تمجد او عايز تصف هذه الصحة التي يتمتع بها بفضل الله سبحانه وتعالى وصف جميل. فعشان تبين هذا كويس جدا، لو ذكرت في المقابل انسان مريض مرض شديد والعياذ بالله، ابتلاه الله سبحانه وتعالى بمرض شديد، هيظهر جدا الفرق بين الاثنين. لو ذكرت حال نفس الانسان صاحب الصحة دي، انه كان مثلا من فترة من سنة او من اكثر مريض بمرض معين وشفاه الله وعافاه، فعند ذكر النقيضين يظهر الفرق بينهما ويتحقق معنى ان الشيء يظهر بنقيضه. كمان لما يقول الى الجنة، هتعلم ان كيفية السوق ده كان ازاي. يعني دايما كل سوق تتضح معالمه وكيفيته بظهور المكان المساق اليه مع بيان علة السوق. يعني اذا قلت فلان مساق الى كذا، مش هتقدر تفهم السوق ده كان ازاي، والسائق كان شكله ايه وتصرفاته ازاي، ونوعية المساقين، إلا إذا فهمت هم رايحين فين، إيه المكان اللي هم قاصدينه، إيه المصير أو إيه المكان اللي هينتهي إليه هذا السوق. فكلمة الجنة بينت مين السائق، وبينت كيفية السوق، وبينت نوعية وطبيعة الرحلة اللي هي رحلة السوق، وده بيان خفي. يعني ده بيان كأنه سبحانه وتعالى وصف لنا الأحوال دي كلها بمجرد أنه قال الجنة. لما قال الجنة علمنا أن السائقين ملائكة محببين متبسطين داعين للمؤمنين ميسرين للمؤمنين مستبشرين للمؤمنين، يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة طبتم فادخلوها خالدين. كمان كيفية السوق طبعا فيه من الرفق والتنعيم ما فيه كما ذكرنا من قبل. طبعا طبيعة رحلة السوق رحلة طبعا كلها نعيم، يعني أقل ما يقال فيها أنها رحلة نعيم. كل ده ظهر عند قول الحق عز وجل إلى الجنة. طيب هو سبحانه وتعالى لما يقول وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا، في حاجة كده عايزين معرفش احنا نسيناها، اللي هو السائق نفسه عنده معلومات لازم نوضحها شوي. أولا السائق لازم يكون عارف بيسوق مين، لأنه بيسوق الذين اتقوا ربهم، والذين اتقوا ربهم دول ما تقدرش تتعرف عليهم إلا بما في قلوبهم، ولا يعلم هذه القلوب إلا الله عز وجل. فلا بد أن هناك خبر من الله عز وجل أعلم به السائق أن هؤلاء بذواتهم هم المراد توصيلهم إلى الجنة. وهنا خبر إعلام من الله سبحانه وتعالى لهم. يعني ده يذكرني بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصلاة: إني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. وفي رواية: إني أراكم، إني أرى خشوعكم لا يخفى علي، لا يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم. في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يصف المؤمنين كان يقول صلى الله عليه وسلم: لا يخفى علي ركوعكم، لا يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم. فكان في تفسير خشوعكم ولا ركوعكم، يعني أنا ما بيخفاش علي الخشوع ولا الركوع. طب ليه اختار الخشوع والركوع؟ لأن الخشوع عمل القلب. الإنسان في الصلاة بيجمع بين حاجتين مهمين أوي: عمل القلب اللي هو الخشوع، وعمل الجوارح اللي هو عبر عنه بالركوع. طب ليه عبر عن عمل القلب بالخشوع؟ لأن الخشوع أهم ما في الصلاة، أهم عمل قلبي في الصلاة هو الخشوع، هو اللي على أساسه بيتحدد قيمة الصلاة ودرجة ثواب وأجر هذه الصلاة. ولذلك قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. واختار صلى الله عليه وسلم لفظ الركوع علشان يعبر بيه عن عمل الجوارح: لا يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم. طب ليه اختار الركوع؟ يقول الحافظ ابن حجر انه اختار الركوع لان الركوع هو الركن الذي تتم به الصلاة. يعني لو انت ادركت الصلاة وفاتك القيام بس ادركت الركوع فقد ادركت الركعة، ولو انك ما ادركتش الركوع وادركت السجود فقد فاتتك الركعة. فلان الركوع هو الركن الذي تدرك به الصلاة، فلذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على اعمال الجوارح. في معنى تاني لطيف جدا وبديع جدا، هو ان الركوع النبي صلى الله عليه وسلم اختاره علشان يعبر بيه عن عمل الجوارح. واعمال الجوارح في الصلاة ثلاثة الظاهرين، يعني القيام والركوع والسجود. القيام اصل عند الانسان، يعني الانسان وهو ماشي قائم وهو بيتكلم قائم، يعني حاله في حياته اصلا بعيد عن الصلاة حتى قائم. فالقيام ما اختصش بالصلاة عشان كده ما اتكلمش فيه. والسجود الأصل فيه الخشوع، فكأنه ينتمي إلى عمل القلب أكثر ما ينتمي إلى عمل الجوارح، فلم يبق إلا بالركوع. من المعاني الطيبة في الحديث أيضا اللي مرتبطة بما نقول الآن هي مسألة لا يخفى علي. لا يخفى علي يعني إيه؟ يعني أنا شايفكم، أنا أراكم من أمامي، أرى خشوعكم وركوعكم. طب لو هو يرى، هل بيرى الرؤية هنا بصرية ولا رؤية علمية؟ الحقيقة هما الاثنين. ليه؟ لأن الخشوع لا يبصر، ما تقدرش تبص الإنسان تقول ده خاشع، لأنك عشان تقول ده خاشع لابد أنك تدخل جوه قلبه وتعرف، ودي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. زي الكلام اللي بنقوله هنا بالظبط، إن اتقوا ربهم. مين اللي يعرف إن دول اتقوا ربهم ولا لا؟ السائق اللي هو الملك السائق يعرف دول اتقوا ربهم ولا لا؟ لا ما يعرفش. يبقى لابد أن هناك خبر من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إني لا يخفى علي خشوعكم، مين اللي أخبره بهذا الخشوع؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى دي رؤية علمية، أي أعلمه الله عز وجل بما في قلوب هؤلاء فعلم أنهم خاشعون. ثم رؤية بصرية اللي هي الركوع بقى، إن هو صلى الله عليه وسلم يراهم وهم راكعون، ودي رؤية بصرية، ودي معجزة من معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي لا ينكرها إلا جاحد أو منافق أو كافر صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم. نرجع بقى إلى الجنة، قول الحق عز وجل إلى الجنة. الحقيقة إن قول الحق عز وجل إلى الجنة كمان فيه معنى تحول الحلم إلى حقيقة واقعة. يعني الجنة دي كانت حلم في يوم من الأيام في الدنيا، كلنا بنحلم بالجنة، لكن النهاردة لما يقال تساقون إلى الجنة خلاص أصبحت واقع وقد وصلوا إلى الجنة. الحاجة الرابعة إنه الفرح بما سيأتي إلى الفرح بما هو كائن، وهو ده قريب أو من اللي فاتت. يعني إحنا قلنا الحلم بقى حقيقة، فالفرح بما سيأتي يختلف عن الفرح بما هو كائن. أنت كنت فرحان لما الملائكة وانت بتموت بشرتك ان انت داخل الجنة ان شاء الله، دي فرحة جميلة قوي ان انا هدخل الجنة. انما لما تبقى على ابواب الجنة الفرحة تختلف بقى، لان انت بتعاين بقى في الحالة دي. والحاجة الخامسة ان كلمة جنة فيها من الاستتار، كلمة جنة من جنة اي اختفى، والشيء اللي بيختفي مش معروف، فكأن كلمة جنة تشير الى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقول الحق عز وجل زمر اي جماعات متفرقة، كل جماعة في اثر جماعة، والمراد بالجماعات هو اشتراك افراد كل جماعة في درجة من درجات الجنة او في دركة من دركات النار حسب خيرية اعمالهم او شر الاعمال صعودا وهبوطا، يبقى كل مجموعة لها درجة او دركة حسب اعمال كل مجموعة. فليس كل اهل الجنة على قدر واحد طبعا، وليس كل اهل النار على قدر واحد، فهناك اناس من اهل الجنة في الفردوس الاعلى ثم درجات بعد ذلك، وكذلك في النار تجد من هم في دركات سفلى في النار ومن هم دون ذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. مسألة زمرة السوق جماعات له أكثر من حكمة، تعال نتأمل كده، نحاول نتأمل ونطلع المعاني اللي فيها محاولات كده، عسى أن يوفقنا الله عز وجل لذلك، ونقول ذلك والله تعالى أعلى وأعلم، وبالله التوفيق. السوق جماعات فيه تنديم وتحسير لكل جماعة. ليه؟ كل جماعة حاسة إنها متخلفة عن الجماعة اللي أعلى منها، يبقى الجماعة على بعضها تشعر إيه؟ بحسرة أنها لم تكن في الدرجة الأعلى، وكل جماعة في سفلى في النار تشعر بحسرة لأنها لم تكن من أهل الجنة أو لم تكن من الذين يعذبون عذابا أقل، إلا في طائفة واحدة فقط هي التي في الفردوس الأعلى اللي هي أعلى طائفة على الإطلاق، أعلى زمر، أعلى مجموعة، أعلى زمرة أو أعلى مجموعة، فهم الذين لا يتحسرون لأنهم في أعلى الدرجات. كلمة زمرة تشير برضو إلى أن الله سريع الحساب، فكل جماعة قد فرغ من حساب أفرادها فردا فردا في وقت واحد على ما يظهر من الآيات، والله تعالى أعلى وأعلم. الحاجة اللي بعد كده من المعاني أيضا أو من الفوائد أن التجمع بين أفراد كل مجموعة يزيد في حسرة أهل الكفر ويزيد في فرحة ونعيم أهل الإيمان، لأن لما يجتمع مجموعة من المعذبين تزداد حسرة كل واحد فيهم، ولما يجتمع مجموعة من المنعمين يزداد نعيم كل واحد فيهم بفرحة الناس اللي حواليه. يعني واحد في نعيم حس والتاني جنبه في نعيم والتالت والرابع والخامس كلهم متجمعين، نعيم كل واحد فيهم إحساسه بالنعيم يزيد من نعيم اللي جنبه، وكأنها عدوى بتنتقل بينهم، يفرح لنفسه ويفرح لغيره، وتزداد الفرحة وتكتمل وتجتمع لما يرى كل منهم مقعده. كمان أهل النار والعياذ بالله نفس الكلام، شقاء الإنسان لوحده له قدر، لكن لو اجتمع مع الأشقياء وكل واحد فيهم بدأ يتحسر على ما هو فيه ويتندم على ما هو فيه، ده يزيد في ألم وحسرة كل واحد منهم. الحاجة اللي بعد كده النقطة الخامسة أو السادسة من فوائد قوله سبحانه وتعالى زمرة، إن المجموعة اللي بتتجمع مع بعضها دي هتضاعف من فرحة أهل كل مجموعة من أهل الجنة. ليه؟ لأنه بيرى في الجماعة اللي طلع معاه كثير من أهله وأقاربه ومعارفه وأصحابه، فيسعد بهم وتزداد فرحته بهم. الإنسان لا يهنأ أبدا إلا إذا كان معاه أبوه وأمه وإخواته وزوجته وأولاده في الجنة إن شاء الله، ده اللي يزيد فرحته ويتمها. طيب ليه أنا بقول إنهم هيتجمعوا في درجة واحدة من درجات الجنة؟ والله ده لأن ربنا وعدنا بكده. ربنا قال سبحانه وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يعني الإنسان الذين آمنوا، يعني اللي أحسنوا في الإيمان وبالغوا في الإيمان وكانوا في أعلى الدرجات في الإيمان، واتبعتهم ذريتهم بإيمان، يعني إيه؟ يعني ذريتهم آمنوا أيضا، لكن وإن لم يكونوا على نفس القدر من الإيمان، يعني صحيح ذرية مؤمنة لكنها مش بنفس قوة إيمان الآباء، فربنا سبحانه وتعالى يعمل ايه؟ يرفع هذه الذرية الى درجة الاباء فيجتمعوا معا في درجة عالية واحدة، فده يزيد طبعا ويضاعف لما يجدوهم معاهم في نفس الزمرة، ده طبعا هيزيد من فرحة كل واحد فيهم ويضاعف هذه الفرحة، وده من معاني قوله عز وجل زمرة. والعكس صحيح في حسرة أهل النار، لما يدخل النار يقوم يلاقي معاه حد من أهله، ده يزيد في حسرته، أو ما يلاقيش يلاقيه في درجة تانية يزداد حسرته، أو ما يلاقيهوش ويلاقيه في الجنة مش هيعرف يجمع المشاعر دي مع بعضها، إنه اتحرم منهم، يعني هو نفسه هيدخل النار ويفترق عنهم، هذه الفرقة هتزيد من حسرة أهل النار بشكل كبير جدا. السوق جماعات أيضا يظهر فيه بوضوح قدرة وعزة الله سبحانه وتعالى وتفرد الله بالوحدانية، كل شيء جماعات، حتى أهل الجنة وأهل النار في السوق جماعات، والسائقون أيضا جماعات، والنجائب جماعات، كل شيء جماعات، حتى الملائكة في نهاية المشهد وترى الملائكة حافين من حول العرش برضو جماعات، سبحان الله، وليس متفرد وحده إلا الله عز وجل، وده يشبه يعني وكأن ربنا بيقر هذه الوحدانية لله سبحانه وتعالى حتى في موقف السوق إلى الجنة وإلى النار، يبقى دي صفة لا يعني لا تتخلف عن الله أبدا، ولا يتخلف الإعلان عنها وإظهارها لا في الدنيا ولا في أي درجة من درجات الآخرة. والحقيقة ده يشبه قول الله عز وجل في الدنيا: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. تذكرون إيه؟ تذكرون أن الله عز وجل واحد، أن الله عز وجل هو الواحد. وفي السوق أيضا، ودي آخر حاجة إن شاء الله، يظهر فيه سوق الجماعات زمر، يعني يظهر فيه تسوية العباد، ما دام جماعة مجتمعة في مكان واحد وفي درجة واحدة أو في دركة واحدة، ده يظهر أنه أن العباد سواء، فلا ملك ولا سيد ولا عظيم ولا حقير، فالكل في الحشر سواء وفي النشور سواء وفي السوق إلى الجنة أو النار سواء، ولا اعتبار إلا لتقوى الله عز وجل. بكده نبقى وصلنا لنهاية هذا المقطع من هذه الآية: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم.